هو الذي لا يجد أمام عينه من هو أكبر منه. طب هات واحد قاعد يتكبر كده ويتحنظر لأن عنده مليون وثم دخل عليه واحد عنده مليونين يعمل ايه؟ يسلم؟ إذن هو لا يتكبر إلا إذا وجد كل اللي موجودين ايه؟ أقل منه. لو أنه بقى باصص لربنا كان يقول يا هو كبرياء لله. إذن لما بيتكبر ليس في باله مين؟ ليس في باله المتكبر بذاته، إنما لو في بال المتكبر بذاته كان يعمل ايه؟ يستحي. طب خلي واحد كده بيتكبر لأن عنده، وبعدين جاء رب نعمته اللي بيديله، يعني واحد موظف عند واحد وبيديله وبعدين دخل عليه اللي بيديله يعمل ايه؟ طب خلاص اذا كان في بالك اللي بيديك كنت عملت ايه؟ يبقى معنى المتكبر ان ربنا غايب عن ايه؟ غايب عن باله. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايه الاختيال وايه الفخر؟ المادة كلها تدل على زهو الحركة، ذلك بيسمى الحصان ايه؟ الحصانة بنسمها ايه؟ خيل. خيل ليه؟ لانها تتخايل في مشيتها، ولما يركبها واحد تقعد تتبختر فيه كده وبتاع، نسميها الايه؟ ولذلك بنسمي الخيلاء من هذه. تبقى اذا الاختيال حركة مرئية، والفخر حركة مسموعة، يعني لا تخلي صورتك في الناس صورة الايه؟ المختال اللي يمشي كده بعنجهية وتاني وثانية عطفه نقول له لا، ويمشي بجنبه كده زي الخير ما تمشي العربانة كده قول له لا. ادي اسمها ايه؟ اختيال. والفخر ان يتشدق بقى بالكلام ويتكلم. يبقى اذا ممنوع الاثنين، ممنوع الحركة المرئية وممنوع الايه؟ الكلام الايه؟ الكلام القوي. طب ودي جابها ليه هنا؟ أم قال لك لأن ما ظنش إنه بنقول له اعمل كذا ويعمل كذا هيتخذ دول ايه كلهم عبيد بقى عنده، ما هو بيحسن عليكم. لما تيجي تنظر إلى سيادتك على دول بأنك تعطي، انظر على سيادة من أعطاك، تقوم تلتزم الايه؟ تلتزم الأدب. إن الله لا يحب من كان مختالا ايه؟ فخورا. بالله بعد ما بيقول بالوالدين إحسانا، وبعدين قلب ذي القربى واليتامى البذل كله مش كده، يقوم يجيب المقابل. المقابل هو ايه بقى؟ البخل. كيف المنطق ان هو بعد ما جاب البذل ده ونواحيه وهو الى اخره نقول ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى جاب الايه؟ مقابل الجود، مقابل السماح، مقابل الأريحية، مقابل بسط الايد، كل ده. يقول الذين يبخلون، بخل يعني معناه ايه؟ مشقة الاعطاء. مشقة الاعطاء دي يعني معناها لما يجي يطلع حاجة كده إيه؟ يجدها مشقة وما يقبلش عليها، يبقى لكن دوكا عنده ايه؟ بسطة كف، اريحية، يعني يرتاح للمعروف. يبقى البخل معناه ايه؟ مشقة الايه؟ وقد يتعدى البخل حتى انه يضن بالشيء الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه، يعني المسألة تتسمع لأنه مش عايز يعطي، حتى ولو كان في ذات نفسه، في ذات نفسه برضه. ولذلك لما الشاعر حب يصور الحكاية دي قال البخل ده والشح دي حتى هيجي في نفسه، لأن البخيل ده أول ما بخل بخل على نفسه مش كده ولا إيه؟ طب إذا كان بخل على نفسه تبقى أنتوا عايزوا يقول على الناس؟ لا. فلما يجي الشعر بده يصور الحكاية دي حتى بقول لك بشيء في ذاته وفي نفسه. فواحد اسمه ايه؟ عيسى، والشعر بده يذمه انه بخيل قوي، فبده ينقل صورة البخل مش على الناس حتى على نفسه. فيما لا يضر بذله ولا ينفع منعه، في حاجة هايفة لأول النهار والآخر لأن عملها مش هتعمل عنده حاجة، فبده يصور لنا الصورة دي. يقول يقتر عيسى على نفسه. خلاص ما دام قطر على نفسه يبقى لما يقطر على غيره دي تبقى يعني سهلة. يقطر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور واحد. يعني يقول لك انا هتنفس بالاثنين، اما سد خر واتنفس بخر.